بالنسبة لملك الله وقدرته سواء، فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن انت إن كفرتم ولم تقبلوا فالله تعالى يهلككم ويأتي بقوم آخرين، كما أن أهل الأرض الآن جاءوا بعد قوم كانوا عليها فكفروا فأهلكوا وأبعدوا وجاء الناس، فإن ساروا هذا على نهج الذين قبلهم يهلكهم ويأتي بغيرهم. إن ربي على كل شيء حفيظ، الله حافظ كل شيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما، ما أحد يمسك السماوات والأرض إلا الله، وكل شيء يحفظه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله تعالى أو بأمر الله، فهو الحافظ وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فكل شيء بيده. ومن هذه صفته وهذه قدرته ينبغي أن تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه، ينبغي أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. من هذه صفاته ينبغي أن يخاف، أن تمتثل أوامره، أن تجتنب نواهيه. إن ربي على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الكبير المتعال، فهذه صفاته ينبغي أن يخاف منه، أن تمتثل أوامره، أن يعطي العبد وقتا ليعلم ما لا يريد ربه منه، ما لا يحرمه عليه ربه، حتى يمتثل ويجتنب فيسعد وينجو في الأخرى. ثم قال ولما جاء أمرنا، جاء أمرنا، جاء أمرنا لورش نافع، جاء أمرنا تسهيل وجعلها مدة وتحقيق الهمزتين، جاء وقت إهلاكنا لعاد قوم هود، نجينا هودا والذين معه برحمة منا. إذا جاءت نقطة الصفر وجاء هلاكهم ننجي بينهم هود، كما هو مبين في الأعراف وفي غيرها من السور، خلصناه ومن معه بسبب رحمتنا له، بأن هيئناه إلى الإيمان ووفقناه إلى اتباع شرعنا واصطفيناه برسالتنا ومن تبعه من الناس، والذين كفروا به أمرهم مخيف. ونجيناهم من عذاب غليظ. إذن القضية كأن فيها مقابلة، من آمن مع هود وهود نجوا من عذاب الدنيا وعذاب الأخرى. عذاب الغليظ هو يوم القيامة، لأنه لا نهاية له، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، عذاب وراء عذاب وراء عذاب، أحقاب بعد أحقاب إلى ما لا نهاية. وفي الدنيا بالهلاك الصيحة، ومقابلهم ونجاهم من عذاب غليظ وهو يوم القيامة، وفي الدنيا نجاهم مما هلك به قومه من الصيحة. إذن هما عذابان نجى الله منهما هود ووقع فيهما قومه. وتلك إشارة للبعيد للمؤنث. عاد جحدوا، هي الخبر، بآيات ربهم، حججه وبراهينه وأدلته التي أرسل بها رسله ووجدها قائمة. هل في حجة أكبر من خلق السماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ جحدوا كفروا بآيات ربهم برسله وبأدلة براهينه ووحدانيته، وعصوا رسله. قال العلماء الرسل جاءوا بشيء واحد، فمن عصى رسولا فقد عصاهم جميعا، لأن كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فإذا أشرك ولم يعبد الله فقد كفر بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. إذا من كفر برسول فكأنه كفر بجميع الرسل. أو الرسول يعني كأنه يقصد، لأن واجب عليهم الإيمان بهم جميعا، فلا يكفر بأحد منهم. نعم. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. اتبعوا، سلكوا، والاتباع هو أن يمشي الشخص وراء الشخص. أمر يعني ما يطلبون منهم من الأوامر والنواهي. كل مسورة، جبار هو الذي يعني ينفذ ما يريد على الناس ظلما وجورا. يقول للإنسان اجلس لا تخرج، لا علاقة له به ولا سلطة عليه، فكل ما يريد يجبر الناس عليه، يسمى الجبار، لأنه يجبر الخلق ظلما وعدوانا على ما يريد. إذا نفذوا أوامر واتبعوا طريق كل عات متمرد من قومهم من كبرائهم الذين يأمرونهم بالعصيان ويرغمون الناس على ما يريدون، وإن كان في ذلك جور وظلم لهم واعتداء على حقوقهم. ثم قال وأتبعوا هؤلاء الذين فعلوا هذا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة كذلك. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. انظروا إلى المقابلة بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء عذبوا في الدنيا وفي الأخرى، وأولئك نجوا من العذاب في الدنيا ومن العذاب الكبير العريض في الأخرى. فكأنه مقابل، أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والذين كفروا وعصوا رسله لهم النار والهلاك والعقوبة في الدنيا والأخرى. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة طردا وإبعادا من رحمة الله، وكذلك يوم القيامة. وأتبعوا أيضا في القيامة لعنة وطردا. ألا حرف استفتاح، إن حرف توكيد. عادا القبيلة، وهنا المقصود بها الرجل، ولذلك صرفت. كفروا ربهم، كأنهم تعديت، ما قال كفروا بربهم، قال كفروا ربهم، أي جحدوه وكتموه ألا بعدا. بعد يبعد وبعيد يبعد. فبعد يبعد في المسافة وبعيد يبعد هلك. وقد يستعمل في كل منهما، يقال بعود لهذا وبعيد لهذا، لغة غير قوية، لكن الاستعمال أن بعود وبعيد، ولكن أكثر ما يستعمل البعد للمسافة، يبعد للمسافة، وبعيد يبعد للهلاك. بعدا سحقا وهلاكا لعاد قوم هود. هنا قوم هود. إذن أنهى هنا هذا المقطع وبين لنا كيف هلك نوح، وكيف هلك قوم نوح، وكيف هلك قوم هود وهو عاد. وفي هذه القصة من الاعتبار أن الإنسان لا يتمادى على العصيان، وإذا ذكر يتذكر، وإذا خوف بالله يخاف، ويحاول أن يبادر الأمور قبل أن يفوت عليه الأوان فيقع في الورطة وفي الألم وفي العقوبة. ثم قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. قال هنا، قال لكي لا يلتبس الأمر، ذكر هنا القول: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يا سلام، هذه عين النجاة، هذا هو طريق السلامة. يا قوم اعبدوا الله، اعبدوه وحدوه، اخلصوا له في جميع أنواع العبادة. ما لكم من إله غيره، ما لكم إله غيره، هو أي الله أنشأكم من الأرض بأن خلق أباكم آدم منها، أخذ من كل الأرض ثم وضع عليه الماء ثم جعله طينا ثم بعدين جففه وصار صلصالا ثم صوره ونفخ فيه. وتقدم أن قلنا أن أكبر دليل على الخالق هو الخلق. اعبدوا الله، كل الرسل يأمرون الخلق بالعبادة لله تعالى وبإفراده بذلك، فإن النجاة في إخلاص العبادة لله وعدم الإشراك به، والعطب والهلاك بالإشراك بأنواعه. وبعض الشرك أخفى من دبيبة النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. أيوة، كثير من الشرك يكون خفي، الإنسان يقع فيه، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يقول: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فقال لهم: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، ولا تشركوا به، لا تخافوا من غيره، ولا تعبدوا غيره، ولا تعملوا عملا عبادة إلا لله، فلا يجوز أن يدعى غير الله، ولا يجوز أن يصام لغير الله، ولا يجوز أن يذبح لغير الله، لا تذكر اسماء غير الله على الذبح، قل بسم الله، إذا قلت بسم غير الله هذا يكون شركا، ولا تطوف إلا ببيت الله، ولا تسأل إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، وكن عبدا لله. لماذا؟ لأنه هو الذي أنشأكم، أنشأ آباكم آدم من الأرض، هو الذي أوجدكم وأوجد أباكم واستعمركم فيها. للعلماء فيها قولان: استعمركم أي جعلكم عمارها، أو طول أعماركم وجعل أعماركم طويلة فيها. وعلى كل أعطاكم العمر وهيأ لكم أن تعمروا الأرض وجعل فيها ما به تعيشون وتسكنون، كما قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. كل نعم، نعم تشكر ولا تكفر، نعم صاحبها ينبغي أن يفرد بالعبادة ويفرد بالخلق ويفرد بالخوف ويفرد بالرجاء، وأن يتوكل عليه وأن لا يشرك معه غيره من خلقه، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إذن قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك نبينا قال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفي الحديث: لو أن السماوات والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ولذلك من قالها خالصة هذا القول من قلبه دخل الجنة. وإن زنى وإن سرق وإن فعل، لا إله إلا الله أمرها عجيب. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلذلك قال لهم: اعبدوا الله، وحدوه، لا تشركوا به شيئا. هو أي الله أنشأكم من الأرض بأن خلق أباكم منها، واستعمركم جعلكم عمارها أو طول أعماركم فيها. فاستغفروه، استغفروه، وحدوه، اعبدوه، ثم توبوا إليه ترتيب درج، ثم ارجعوا إليه بالطاعة وبالأعمال الصالحة، لأن الإنسان ركبت فيه المعصية والشهوة وخلق ضعيفا، فإذا لم يكن يستغفر دائما يهلك. ولذلك ورد عنه إنه يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي كم مرة. ولقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالعبد يكثر من الاستغفار ومن التوبة، لأنه إن فعل ذلك الله يغفر له. فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، توبوا إليه، إن ربي جل وعلا. فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قريب يعني لا تخفى عليه خافية. السماوات والأراضين في يده أصفروا من حبة خردل، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، بعلمه وبقدرته وبسلطته وبإرادته. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجب له خلقه وليؤمنوا به، فإنه إن استجاب له ودعاه أجابه. قريب من عباده الصالحين، ينصرهم، يكلأهم، يحفظهم، يدفع عنهم، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال العلماء: لا يدعو العبد ربه إلا أعطاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إما أن يعطيك سؤلك، وإما أن يدخره لك يوم القيامة وأنت في أمس الحاجة له، وإما أن يدفع عنك بقدر دعوتك من الشر. فذلك ينبغي أن نكثر من دعاء الله. ذلك إن ربي قريب من عباده الصالحين مجيب لدعواتهم، فلنكن من عباد الله الصالحين حتى نكون قريبا من ربنا ويجيب دعوتنا. وهذه الآيات الحقيقة فيها من العبر ما ينبغي للعاقل أن يعتبر به، لأن هذه الرسل جاءت لقومها وبجلت لها ووضحت لها، فنرجو الله جل وعلا أن لا يكتبنا من الأشقياء. هذا صالح أمره عجيب. ولذلك قال هنا جل وعلا: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا أو تدعونا إليه مريب. قالوا يا صالح، لما قال لهم هذا الكلام الجميل وهذا الأسلوب الرائع البليغ الذي هو في غاية الحسن، قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو جل وعلا أنشأ آباكم آدم من الأرض واستخلفكم فيها، استعمركم في الأرض، فاستغفروا من الكفر وتوبوا إليه ووحدوا ثم توبوا إليه، إن ربي قريب من عباده الصالحين مجيب لدعواتهم. قالوا مجيبين لصالح: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا مهيئا لأن تكون زعيما، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، قد كنت فينا مرجوا أن تكون زعيما وأن تكون قائدا من قوادنا، ثم بعد ذلك تنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا وعبادة آبائنا وأجدادنا وما كانوا عليه أمر عندنا عظيم، فتركه يدل على أنك لست صالحا للزعامة، وأن ما كنا نؤمل فيك خاب أملنا فيك. كان جواب في غاية الدناءة وحجة في غاية الضعف، لأنه قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كان يقول آباؤنا أنشأوا الأرض، آباؤنا يعطونا، كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت فينا زعيما لأنك تمشي على عبادة الأوثان وعلى هذا، أما الآن فخاب أملنا فيك لأنك جئت بشيء لا نعرفه وليس من عادتنا. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك إذا طمس على القلب رأى الحق إيش؟ ضلالا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ولذلك قوم لوط كما سيأتي قالوا: اخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. طيب هذا مدعاه للإخراج أو للإكرام؟ إنهم أناس يتطهرون. طيب يتطهرون هذا مدعاه للإكرام والجوائز، ما هو مدعاه للإخراج والأذية. لكن النفوس إذا طبعت على الضلال يكون الحق عندهم ضلال، كما قالت قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. الشيء العجاب أن تتعدد الآلهة، العجاب أن يكون في الكون غير إله واحد، لأن لو كان فيه إله مع الله لفسد الكون، لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. لذلك قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا، كنت فينا مؤملا، قد كنا نريدك للسيادة والرئاسة، ثم بعد ذلك تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. واحد تقول قال الله، يقول لك: أنت أعلم من مالك، أنت أعلم من أبي حنيفة، هذا الذي وجدنا عليه شيوخنا. وجدنا شيوخنا على هذا، هذا لا ينفع. الدين ما هو بالآباء ولا هو بالشيوخ ولا هو، الدين ما جاء من عند الله. ولذلك قال لهم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا، أنشأكم أفمن يخلق كمن لا يخلق، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا البرهان على أنه هو اللي يستحق العبادة. هو قالوا كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نحترمك، كنا نريدك للرئاسة، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤكم؟ طيب آباؤكم إذا كانوا ضلال ما لا نفعل لهم؟ لذلك بعض الناس يقول لك شيخي قال، أبي قال، مذهبي قال. لا، اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. الحق في الوحيين، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. اليوم أكملت لكم دينكم لتبين للناس ما نزل إليه. إذن بأي حق تقول قد كنت فينا مرجوا قبل هذا؟ قبل ماذا؟ قبل أن قال لهم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض. هذا كلام في غاية الحق، في غاية الجمال، في غاية الفصاحة، في غاية البلاغة. من عمل به سعيدا، من عمل به نجاء. ولكن هم نرجو الله السلام والعافية قالوا أتنهانا على سبيل الإنكار أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وأبو طالب قال هو على ملة الأشياخ، هو على ملة عبد المطلب. شوف، هو على ملة عبد المطلب. فلذلك الإنسان يخاف من أن يمشي على هذا المذهب. دائما الإنسان عبد لله فيلتزم الأوامر ويجتنب النواهي، فإن وجد نصا فالنص معصوم، وإن لم يجد نصا فآراء العلماء والأئمة والحفاظ مقدمة على آراء غيرهم. فإن جاءت الآراء لا نعدل بالأئمة، الأئمة الأربعة هؤلاء تجاوزوا القنطرة وعرفت عدالتهم وإمامتهم وصدقهم وإخلاصهم ومحبتهم للدين. فإن لم نجد نص لا نعدل بآرائهم، أما إذا وجدنا النص فكل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا أخذنا الحديث نحن اتبعنا المذاهب ولم نخالفه. ولذلك قال الفقهاء إن كل واحد من أتباع الأئمة للأئمة عليهم منة، كل واحد من أتباع الأئمة كابن القاسم وابن وهب ومحمد بن الحسن وأبو يوسف أبي يوسف وصالح وكلب ويطي مثلا عند الشافعي، كل أتباع الأئمة للأئمة عليهم منة إلا البيهقية، فله منة على الشافعي لأنه يأتي بالحديث ويقول وقد صح الحديث وهذا مذهب إمامنا، لأنه رضي الله عنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبالأخص في كتابه القيم السنن الكبرى، فقالوا إن للبيهقي منة على الشافعي بما صحح من الأحاديث الكثيرة، ونسبه للشافعي لقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي رضي الله عن الجميع. ولكن هذا الذي نقول في جزئيات قد لا تبلغ الإمام وقد تبلغه بطريق غير صحيح، وقد تكون عنده قاعدة أو حديث آخر لم يبلغنا فنحن نترك أقوال الأئمة مع محبتنا لهم واحترامنا لهم إذا وجدنا النص الصحيح، لأن الشريعة لا يحيط بها إلا نبي. فلذلك كل واحد من الأئمة تجد إنه عنده أقوال كانت مقابلة لبعض النصوص لأنها لم تبلغه أو بلغته بطريق غير صحيح، لم يصح عنده الحديث أو اعتبره منسوخ، ونحن علمنا أن هذا الحديث غير منسوخ بعمل جلة من العلماء به. فهذه الأمور دائما ننتبه منها، ونعلم أن العالم قد يخطئ في جزئية والجاهل قد يصيب في جزئية، فإذا أخطأ العالم لا يرفع عنه العلم، وإذا أصاب الجاهل لا يرفعه إلى أن يكون عالما. إذن نحن نتبع النصوص ونترحم على الأئمة ونحترمهم، ونعلم أننا إذا اختلفنا الفيصل النصوص، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والله قال اليوم أكملت لكم دينكم. أي قضية تحصل موجود حلها في الكتاب، فإذا لم نجدها في الكتاب نبينا أمر بقوله لتبين للناس ما نزل إليه، فنجد البيان في السنة. أي قضية تحصل لابد نجد حلها في الكتاب، فإذا لم نجده في الكتاب نجده في السنة، لأن السنة مبينة للكتاب. إذا حري بنا أن نقرأ الكتاب ونقرأ السنة ونحل مشاكلنا من الوحيين، لأن الوحيين معصومان، النصوص معصومة. فلذا أي قضية نرجع إلى النصوص ونستخرجها، ونستعين بالوسائل العلم بالنحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية وبأقوال العلماء، لكن نستعين بهؤلاء في فهم النصوص، ما نجعلها مقابلة للنصوص، تكون عون لنا على فهم النصوص وعلى الاستنباط منها وعلى استخراج الأحكام منها، وعلى أن نكون في المكان اللائق بنا بهذه النصوص. إذن لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، لا بد من الوقت، نحفظ نفهم نعمل، أول شيء نحفظ بعدين نفهم بعدين نعمل، نحفظ لوح ونفهمه بعدين نطبق. إذا أردنا أن ينفعنا هذا الدين نطبق. الواحد يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يذهب إلى السوق ويغض بصره، واحد يقرأ وأنفقوا مما رزقناكم يطلع ما عنده يأخذ منه أدنى شيء، لأن لا فرق بين ريال ومئة وألف، المهم يكون حلال ومخلص فيه. ريال وألف ومئة سوى بالنسبة لله، ولذلك ينظر في الكيفية لا الكمية، ليبلوكم أيكم ركعتين لا تحدث فيهما نفسك إيش غفر لك ما تقدم من ذنبك. إذن لا ينظر إلى الكمية، الكيفية. لذلك هذا الدين دين رائع، فإذا تعلم الإنسان ربح أرباح هائلة. أهم شيء يجعلك تربح أن تتعلم، تعرف كيف تصطاد الحسنات، كيف تتجنب السيئات، كيف تربح أرباح كبيرة في وقت قليل. ولذلك العلم هو الذي بسببه ينجو الإنسان، وهو الذي يجعل الإنسان يرتفع ويخاف وينتج إنتاج كثير، ويخاف منه الشيطان. الشيطان لا يخاف إلا من العالم، ولا يحزن إلا من العلماء. العباد يفرح بهم، لأن العابد يأتيه ويدخل الرياء، يدخل البدعة، يدخل السمعة. العبد الذي يتعبد الله على غير علم عرضة للشيطان، يدخل البدعة، يدخل الرياء، يدخل الشهوة. أما المتعلم إذا جاء الشيطان يعرف أنه الشيطان، ما يقدر يضحك عليه، ما يقدر يوقعه. فلذلك حري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. إننا لفي شك ريب مما تدعونا إليه. مريب يعني واضح الريب أن الذي تدعوننا إليه لا نعرفه ولا نصدقه ولا نؤمن به عياذا بالله. نرجو الله السلام والعافية. قال يا قوم أخبروني أرأيتم إن كنت على بينة أي على برهان واضح من ربي وآتاني منه رحمة نبوة وخير وعز فمن ينصرني من الله إن عصيته فيما تريدون وما تريدون مني فما تزيدونني في ما تدعونني إليه إلا ضياع غير تخسير وهو الضياع فما تزيدون فيما تدعو إليه إلا التخسير والضياع عياذا بالله. ونكمل إن شاء الله غدا ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل هناك أدلة بلغت الأئمة لم تبلغنا؟ لا هناك أدلة يعني يستدل بها بعض الأئمة وبعض الأئمة لم تبلغه، أما أغلب الأدلة التي عند الأئمة هي وصلت ونقلت والفقه الموجود هو منقسم إلى أقسام، أغلبه كتاب والسنة وبعضه اجتهادات في أمور مستجدة، وفي كل مذهب جزئيات تكون مرجوحة بسبب أن الإمام لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه وبلغ ذلك الحديث غيره، بلغ الحديث غيره. نعم، فلذلك فيه مغالطات. الأئمة كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل مذهب من المذاهب فيه جزئيات مرجوحة، لكن لا يترك النصوص إلا نصوص. فمثلا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يرى أن زيادة على النص نسخ، فلذلك لم يأخذ بالتغريب، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والتغريب زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والآية والحديث إذا تعارضا يعني الأحاد عنده لا ينسخ المتواتر، وإن كان عقلا جائز أن ينسخ المتواتر ينسخ بالأحاد، لأنه إذا جاءك 100 واحد وقالوا لك فلان لم يأتي وجاءك واحد بعد ساعة وقال فلان أتى، ذلك صح في ذلك الوقت وهذا صح في هذا الوقت. ولذلك عند الجمهور لا ينسخ المتواتر بالآحاد، أما إذا علم التاريخ ما المانع، هما اشتركا في الصحة والزيادة في القوة هذا لا يضر. إذا عنده قاعدة يرى أن الزيادة على النص نسخ، الجمهور قالوا لا ما هي نسخ لأنها لا تعارضها وهذه الزيادة تؤخذ. مالك مثلا يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال البيعان المتساومان ما لم يتفرقا بالأقوال يقول بعت واشتريت، الجمهور قالوا لا ما لم يتفرقا بالأبدان، هو قال لا بالأقوال، ولذلك قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فكل واحد من الأئمة عنده مسائل هو يستدل بنصوص لكن تكون إيش عند غيره مرجوحة، وهذه الأمور سهلة، لكن المشكلة إذا كان نص يقابل بقياس أو بعمومات، النص لا يقابل بعموم، إذا جاء نص يقدم. مثلا عند أبي حنيفة وعند مالك إذا دخل المصلي للمسجد والإمام يخطب يجلس عند مالك وعند أبي حنيفة. طيب هذا فيه نص صحيح صريح أجلس فقد آذيت، هذا عموم، من مس الحصى فقد لواء، هذه أمور عامة. لكن إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نص صحيح صريح في محل النزاع. وفي بعض الروايات فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. ومالك قال إذا صح الحديث وهو مذهبي. إذا مذهب مالك أنك إذا دخلت تصلي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا نص صحيح صريح في، يعني ما هو مثل العمومات، أجلس فقد آذيت أو من مس الحصى فقد لوى، هذه عمومات. أما إذا جاء أحدكم والإمام يخطب هذا حالية فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي بعض الروايات فليتجوز فيهما. إذن عند كل واحد من الأئمة مسائل تكون مرجوحة، وهو لا يترك النص إلا لنص، هو استدل بنصوص أخرى، لكن ما دام جاء النص الصحيح الصريح فالنص الصحيح الصريح الصحيح يقدم. الجمهور قالوا من أكل لحم الإبل فلا يلزمه الوضوء. الإمام أحمد قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فدل على أن هذا بعد آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار للتفريقه بين لحم الإبل ولحم الغنم، فدل ذلك على أن للإبل خصوصية. ومن أراد الاستزادة فليقرأ في مقدمة كتاب الطهارة في المغني لابن قدامة، فإنه أتى بأدلة. على كل حال يجب علينا أن نحترم العلماء ونترحم عليهم ونقدم آراءهم على آرائنا، ولكن النصوص معصومة، الكتاب والسنة معصومان، وأقوال العلماء تحتمل الخطأ ولو واحد في المليون، وما يحتمل الخطأ ما هو مثل المعصوم. وليس هذا تهوينا بالعلماء ولا تنقصا منهم، ولكن هذا اهتماما بالنصوص وجعلها هي الفيصل في الخلاف، لأنها هي المنجاة وهي المطالب بها. وكل واحد من الأئمة يقول يا صح الحديث وهو مذهبي. نعم. كم عدد حجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحدة صلوات الله وسلامه عليه. ما حكم من لا يصلي الفجر إلا بعد الساعة 9 صباحا؟ ما حكم صلاتي؟ أرجو النصح لمن يصلي هذه الصلاة. هذا صلاة خرج وقتها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، لكن هذا إذا حصل مرة في العمر أو مرة في السنة. أما يكون كل يوم، هذا إنسان على خطر. إذا كان مريض أو عنده يعني مشكلة، نام مرة مرتين، ليس في النوم تفريط، لكن كل يوم خطر، هذا يدخل مشكلة. ولذلك الذي يضيع الصلاة مشكل، آثم يكون ومفرط. فينبغي أن يتوب إلى الله وأن يعالج نفسه، ينام مبكرا أو يأخذ منبها أو يوصي أهل البيت أنهم يوقظونه ويستغفر الله ويتوب. نسمع أحيانا الحطيم، فما الحطيم؟ الحطيم هذه الزيادة الموجودة معمولة إيش على الكعبة وراها شوية، عشان الإنسان يطوف وراء الكعبة، لأنه من طاف وبقي جزء من الكعبة يفسد إيش طوافه، فهو نزاد فيه حفاظا على الناس عشان يطوفون بالبيت، يكون الإنسان كل جسمه وراء البيت و معرضين الجدار اللي باقي، عشان الإنسان إيش إذا مد يده ما يبقى جزء منه داخل البيت، لأن ولي يطوفوا بالبيت، فإذا بقي جزء منه ما طاف بالبيت هذا يفسد طوافه. بعض الناس يشتري بلح المدينة ويقول يفك السحر والأعمال، فهل هذا صحيح؟ لا، بس العجوة طيبة، من تصبح بسبع تمرات عجوة هذا ينفع إيه ولن يضره سم ولا سحر. نعم. وتمر العالية ورد فيه هذا، لكن هذا ليس أنه يفك، ولكن هذا طيب يعني بإذن الله فيه هذا. يقول بعض العمال الموظفين عند بعض الشركات تأخذ منهم الشركة تأمين صحي، وكذلك تلزمهم بدفع الشركة بنص القانون، بعدين يقول هل يمكن لي أن نأخذ من مال الشركة عوض لهذا؟ لا، من غشك لا تغشه، غش زايد غش هذا يفسد. من عصى الله فيك فأطيع الله فيه. الغش لا يعالج بالغش، إنما تقدم تريد حقوقك فتثبت لك عند القاضي، أما تغش ويغشك ما يصلح هذا. بعدين هذا يعرضك للفصل وللعقوبة، والمسلم يبتعد عن الشبهات. يقول شخص سافر من المدينة إلى مكة وصلى صلاة العصر والظهر جمع تقديم في وقت الظهر مع العصر، ثم لم يتحرك من المدينة إلا بعد أن أذن العصر، فهل يلزمه صلاة العصر؟ لا، المسافر يجوز له الجمع والقصر، فالقصر صفة للمسافر والجمع صفة للمسافر الذي جد به السير. متى يجمع المسافر؟ إذا كان جادا به السير، أما إذا كان في البلد يجوز له الجمع، ولكن الأولى عدم الجمع، كما نفعل في ميناً لا نجمع وإنما نقصر، أما في عرفة ومزدلفة لأن السير جاد بنا نجمع. فقال العلماء الجمع لمن هو مسافر راكب، أما الذي هو مسافر وجالس يقصر ولا يجمع، وإن جمع يجوز، لكن خلاف الأولى. رجل جامع زوجه ولم يخرج ماء، هل عليه غسل؟ بالإجماع نعم، حديث إنما الماء من الماء منسوخ، إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل، وهذا لا أعلم فيه خلاف. يقول المسجد يصعد الخطيب الجمعة ولا يزيد عدد المصلين عن 3 أفراد، وبعد أن يبدأ الخطبة يكون عدد المصلين 25، إن شاء الله تجوز 12، خلاف في الجمعة، لكن الجمعة لا تكون إلا في المدن في القرى، لا تكون الجمعة إلا في بناء ومستقر، أما الذين يسكنون في البوادي والصحاري لا تلزمهم الجمعة. يقول طفت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، إذا كنت تأخرت طواف الإفاضة إلى آخر الأيام ما عندك مشكلة، أما إذا كنت طواف الوداع لويت مع طواف الإفاضة هذا يكون مشكلة، وطواف الوداع عند الجمهور واجب، وطواف الإفاضة ركن، وطوافات الحج 3، الأول طواف القدوم وهو عند مالك واجب وعند الجمهور سنة، وطواف الوداع عند مالك سنة وعند الجمهور واجب، وطواف الإفاضة ركن عند الجميع. فالذي يطوف طواف الإفاضة ما عنده مشكلة، يمكن يجبر بدم، أو أما الذي لا يطوف طواف الإفاضة أو أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ما عنده مشكلة ولا إثم عليه، لكن الأفضل أنه إذا كان صحيحا أن يطوف في وقت الطواف المحدد له يوم النحر، فإن كان مريضا أو متعبا أو عنده ضعف فقد يؤخره يوما أو يومين، أو يجعله آخر أعماله ويطوف طواف الإفاضة ويغنيه عن طواف الوداع، ولكن هذا يعني يفوت فضل. ويجوز أن تذبح بنفسك أو أن توكل غيرك وأن تعطيه للذين يأخذون السندات، كله يجوز، الأمر ميسر. ما إعراب كلمة يعقوب ومن وراء إسحاق؟ ومن وراء إسحاق يعقوب، إيش الآية؟ نعم، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشرناها بإسحاق، بعدين جملة مستنفة، ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب وراء إسحاق يمكن تكون مبتدأ، والله أعلم. بما لا تنصحني؟ لأنني أنصحك بتقوى الله. يقول بلادنا يتم القبض على من أطلق اللحية، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالبعض يقوم بحلقها استنادا إلى الضرورات، تبيح المحظورات، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أرى أن تسأل هذا السؤال عن فقهاء بلدك، لأنهم أعرفوا بالبيئة وبالعرف. وإذا كان المسلمون في بلادهم يسجنون من يظهر السنة فهذه مشكلة. كيف ينصر الله من يعادي دين الله؟ وهذا الحقيقة أمر إذا كان يحصل هذا خطير جدا، لأن السنة اللحية السنة. نبينا قال أسبل اللحى، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. وقال في حق النبي هارون لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. والإجماع شبه الإجماع على أنها لا يجوز حلقها. فنرجو الله تعالى أن يرفع عن المسلمين ما حل بهم، وفي آخر الزمن يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. يا شك في خروج قطرات من البول ثم خرج وتوضأ وصلى المغرب والعشاء وبعد الصلاة طرأ عليه شك مرة أخرى، يحاول أنه إذا توضأ يأخذ ماء ويرش به مكان العضو حتى لا يأتيه الشيطان، وإذا ذهب لقضاء حاجته لا يستعجل ويأخذ العضو ويسحبه برفق حتى لا يبقى فيه قطرات. وإذا كان هذا شك من الوسوسة لا يبالي به، ويفرق بين اليقين والوسوسة ويستعيذ بالله. نعم، الشرك الواضح من دعا غير الله فهو مشرك، ومن استعان بغير الله. الشرك الخفي كما ذكرت النملة في الليلة، لو من هذا الشرك بأي جهة، هو الرياء. الواحد يدخل في الصلاة فإذا رأى الناس يزيد في صلاته، الواحد يريد أن يتصدق فإذا رأى الناس يزيد، هذا رياء. يكون هو كان يعمل، واحد يصلي في بيته فإذا دخل عليه واحد يفرح أنه رآه يصلي. المسلم إذا لا يهم في الناس، يعمل لله، رأوك الناس هم لم يروك، الله يراك وهو الذي يجازيك، والناس لا يملكون لك إيش شيء. فالإنسان يحاول أنه يعمل لله ويترك هذا الجانب. أما دعاء غير الله لا يجوز. أما الاستعانة بالخلق فيما يقدرون عليه جائز، تقول له يا فلان أحمل معي هذا. أما دعاء غير الله لا يجوز. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا سألت فاسأل الله. بس نكتفي خلاص يكفي هذا.